ردنا على المعطلة لما قالوا إن الله تعالى إرادة من غير علم. شيخ يعني هو لو قال يعني طالبكم أتحداكم أن تأتوا أنه يفاخر من غير مخلق، طبعا ما نعقل من النظر إلا بالمخلق. نعم. ويلزمكم أن تقول أن الله تعالى مخلق وإثبتم ذلك شبهتم. نعم. يعني الإنسان يلزم بإثبات رؤية الله تعالى يكمل إثبات علم الله أن يكون له مطلق ثم يقول بذلك ونقول إن مطلقه لا تشمل مطلق المخلوق إن كان يلزم، وإن كان لا يلزم فإن الله تعالى بين أن الأرض تحدث أخبارها وهو ما يعمل عليه من خير أو شر سواء كان مرئيا أو مسموع. الشيخ قال ما نعرف المقرأ إلا هذه على وجوه الحيوان. كما قال المقرأ أن مثل هذه آفة التمثيل قالوا لا نعلم شيئا موصوفا بهذه الصفة إلا وهو مثل. فنحن نقول نثبت أن الله تعالى عين لا تشبه أعين لا تماثل أعين المخلوقين. شيخ هذا حدث يعني طيب لو قلنا تتهربون أنتم يقول تقولون يوجد الأيام لا تقولون ما نعرف إلا هذا. هذا ما تعرف الشاهد إلا هذا، لكن الخالق عز وجل ما يقول يقولون أثبت له شيء لا يعلم كيفيته كما قال مالك الكيف غير معقول. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.